بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث: الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية رحمهم الله في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة. المجلس السابع عشر، وهو الأخير من مجالس إسماع هذا الكتاب. قال الشيخ حفظه الله: الخاتمة. فإنه بمعرفة الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله ومخالفوهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور يتبين أن منهج هذه الدعوة السلفية في باب التكفير منهاج وسطي وطريق سلفي، فهم ليسوا على طريقة المرجئة في جفائهم ولا طريقة الخوارج في غلوهم. فمن أراد السلامة في هذا الباب فيسلم من أن يكون من المرجئة ويسلم أن يكون من الخوارج، فعليه أن يلزم هذا المنهاج، منهج هؤلاء الأئمة المبني على ما دل عليه الكتاب والسنة ومنهج السلف وما أجمع عليه العلماء، منهج نقي صافي. فليعتبر كل مسلم بذلك، وليتبصر وليعلم أن المنفرين عن هذا المنهاج والمزهدين فيه اليوم من المنتسبين للدعوة فضلا عن غيرهم كثر، فليكن منهم على بال، وليتبصر فيما ينسب للإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله من أقوال ومنهاج، وليدقق، فإن أهل الكذب والتزوير وأهل البدع اليوم كثر، كل منهم يريد أن يضرب هذه الدعوة السلفية المباركة وينفر عنها ويصد المسلمين عما فيها من الخير الذي عم العالم الإسلامي وقام على إثره دولة سلفية مباركة. هذا وقد تم المقصود، وهو المسؤول أن يكون ما كتبت خالصا لوجهه الكريم صوابا، وأستغفر الله مما فيه من الزلل والخلل، وأعوذ بالله من العمى بعد الهدى، وجزى الله عني مشايخي وطلاب العلم خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.